أخرج البخاري في صحيحه أن عتبان بن مالك لما زاره الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أين تحب أن أصلي؟ فحيث صلى الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذه عتبان مصلى. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها الرسول أو وطئها، ويستفاد منه أيضا أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة.